نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن عرفنا في تلك الفقرات أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله تعالى من النور كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، بخلاف الجن فإنهم خلقوا من النار، وبخلاف آدم عليه الصلاة والسلام فإنه خلق من تراب. الملائكة قلنا من أوصافهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم يتنفسون عن طريق التسبيح، وأن عددهم لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاء في الحديث أن في كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يرجع إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك يدخل البيت المعمور. من الأمور الاعتقادية التي ينبغي لكل مسلم ومسلم أن يعتقدها أن أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يليه في الأفضلية القرن الذي يلي القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه. هذه القرون مفضلة. القرن الأول الذي يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، القرن الثاني الذي يضم التابعين رضي الله عنهم، القرن الثالث الذي يضم أتباع التابعين. وقد جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أفضلكم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون إلى آخر الحديث. المقصود الاعتقاد بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل القرون القرن الذي ضم رسول الله وأصحابه، فالصحابة إذن أفضل الأمة، ولقد أثنى عليهم ربهم عز وجل في كتابه، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. اقترب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة، اقترب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إلى أن قال الله تعالى في خاتمة صفاتهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه وتعالى في أوصافهم مرة أخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمراد بسبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن فالصحابة أفضل الأمة على الإطلاق، ولهذا قال خير وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون. نعم. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. إذن أفضل القرون القرن الذي ضم الصحابة، لأن الصحابة حصلت لهم مزية وشرف عظيم لم يحصل لغيرهم، وهي التمتع برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم يحصل لغيرهم من الأمة قط، أنهم رأوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بهذا الاسم، سموا بالصحابة. جم الصحابي، والصحابي هو من من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من اجتمع سواء استطاع أن يراه أو لم يستطع أن يراه، لأن من كانت له أداة الرؤية والبصر يرى، ومن لم تكن له هذه الأداة فإنه لا يرى، ولكن يدخل في حد الصحبة. والصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، فشرف الصحبة يحصل لهم كلهم، يحصل لهم كلهم، هناك من طالت صحبته، وهناك من مسطر صحبته، وهناك من تحققت له الصحبة والرواية عن رسول الله، والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من لم تتحقق له الرواية وإن تحققت له الصحبة. على كل حال فإن الصحابة لهم مراتب، فأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، خلافا للروافض الذين يقدمون عليا على الثلاثة ويبغضون أبا بكر وعمر، وهؤلاء مبتدعة ضالون، لأنهم يبغضون من أحبه الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أثنى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أحاديث كثيرة جدا، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عندما تحرك به جبل أحد وقد كان عليه، أي كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان، قال أسكن فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولكن هؤلاء الروافض هذه الأحاديث كلها يردونها ويأخذون بأقوال أئمتهم، فضلوا بذلك سواء السبيل. قال وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، نعم، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المقارب ويظن بهم أحسن المذاهب. صحابة رضوان الله عليهم كلهم حصلت لهم مزية الصحبة، ولذلك يجب أن يذكروا بخير، لأن الله أثنى عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، فكيف نثني نحن عليهم؟ قوم أثنى الله عليهم في القرآن، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، كيف لا نثني البشر عليهم؟ كيف لا نثني نحن عليهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بوصية الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أن إنسان استطاع أن ينفق مثل أحد ذهب، وهذا ما لا سبيل إليه، ولكن لو فرضنا أنه استطاع أن يحقق هذا الأمر المستحيل في العالم، لما وصل إلى نصف مد الصحابة إذا تصدق به، وشتان بين صدقة صحابي اختاره الله لصحبة نبيه وبين صدقة غيره، شتان بينهما، ويجب الإمساك عما شجر بينهم. لقد وقع بين الصحابة بعض الأمور التي تقع بين البشر جميعا، فهم بشر ليسوا ملائكة ولا رسلا، فلا بد أن يقع بينهم من الأحوال ما هو من طبيعتهم بصفتهم بشرا، فيجب الإمساك عن ذلك. لماذا الإمساك عن ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، وزكاهم الله قبل ذلك، فقوم زكاهم الله وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن، كيف بنا نحن نلتمس لهم المطاعم لنطعن فيه؟ فما وقع بينهم من شجار فإنما كان مصدره، ماذا كان مصدره؟ مصدره طلب الحق ونشدان الصواب، طلب الحق ونشدان الصواب، والذي ينشد الصواب ويطلب الحق قد يخطئه في بعض الأحيان، ولا ملامة عليه ما دام الدافع له والنية هي الخير وطلب الحق، فالله يثيبه على ذلك. فكلهم كانوا طالبين الحق، فمن أصاب منهم الحق أجر مرتين وأثيب ثوابين، ومن لم يصب منهم الحق أثيب مرة واحدة لأنه اجتهد ليصل إلى الحق. فمن يقع فيهم فإنما يرجع بإثم ويبوء بغضب من الله، أما هم فهم مأجورون. فيا ويل من يقع في الصحابة فإنما يخسر هو، أما الصحابة فلا ضير عليهم من هذا اللسان الذي امتد إليهم ليؤذيهم، فهم في حماية من هذا الأذى، لكن الأذى يعود على صاحبه. فمن يطعن فيهم كالذي يمد إلى السماء يدا شلاء وينظر إلى الشمس بعين عمياء، فلا يضير الشمس ألا يراها الأعمى، ولا يضير السماء ألا تصل إليها يد الشلاء. ما ضر شمس الضحى في الأفق بادية ألا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها إذا المزقوم لم يطعم شذاها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان ومن محبهم. آمين. الحمد لله.